يدا وجب الشكر علينا ما دعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كلمنا في الحلقات الماضية عن جبر خواطر المرضى وأهل البلاء، وبالنهاردة عايزين نتكلم ونهدي هدية 30 زهرة لكل مريض ومبتلى. وأسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يعافي كل مبتلى وأن يشفي كل مريض وأن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وأن يسد الدين عن المديونين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يجمعنا وإياكم مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نتكلم مع بعض في 30 زهرة لكل مريض ومبتلى. الحقيقة إن الإنسان البلاء بيختلف باختلاف الأشخاص باختلاف الأحوال باختلاف نوع البلاء نفسه. أحيانا الإنسان تلاقي واحد متعرض لبلاء وواحد تاني متعرض لنفس البلاء، قد يكون هذا البلاء نعمة على فلان ونقمة على فلان، يبقى بيختلف باختلاف الأشخاص وبيختلف باختلاف الأحوال وبيختلف باختلاف الإيمانيات. ده قبل أي حاجة، في إنسان عنده قدرة وعنده استقبال لقضاء ربنا سبحانه وتعالى، استقبال جميل، عنده صبر جميل، وإن لم يكن عنده الرضا فعنده الصبر الجميل. وفي إنسان تاني ما عندهش صبر لا جميل ولا غير جميل، هو ما عندهش صبر خالص فلا يصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى، مجرد ما يأتيه أي بلاء على طول بيعترض ويتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. عشان كده كان أول زهرة لابد أن احنا نهديها لكل مريض ولكل مبتلى. وطبعا تعرفين يعني البلاء أنواع كثيرة جدا، وربنا يا رب يعافينا وعافيكم، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم يعني رحمات من ربهم وثناء من الله عز وجل عليهم في الملأ الأعلى بين ملائكته، يبقى أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، يبقى الرحمة دي في رحمة خاصة لهؤلاء الصابرين الذين يصبرون على قضاء الله سبحانه وتعالى. وقد تكون فسرت في قول المولى عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وده نوع من أنواع الرحمة المخبأة، وإلا ففي رحمات أخرى مخبأة منها على الأقل إن رب ربنا سبحانه وتعالى يلقي الرضا والصبر في قلب هذا الإنسان المبتلى، فدي رحمة في حد ذاتها أن ربنا سبحانه وتعالى حينما يبتليك يعني المولى عز وجل يلطف بك بأنه هو مع البلاء يرزقك مع الصبر، زي ما ذكرنا قبل كده في الحديث الذي رواه الحاكم وابن حبان بإسناد حسن أن النبي متصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمل، يعني ربنا كتب للعبد درجة معينة ومنزلة في الجنة، أعمال العبد مش موصلة للدرجة دي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر عليها. يعني شوف بقى اللطف بقى من ربنا سبحانه وتعالى بهذا العبد، الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى، إنه قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. فبيقول فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر عليه حتى يبلغه إياه. وصل للمرتبة دي المولى عز وجل يأمر الملائكة أن ترفع هذا البلاء عن هذا العبد، لأنه خلاص وصل للمرتبة اللي ربنا قدرها له واللي ربنا كتبها له في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. بأول زهرة بنهديها لكل مريض وكل مبتلى، عليك بالصبر الجميل. بمعنى بكل بساطة كده القضاء نزل خلاص، فلماذا الاعتراض؟ يعني الإنسان قد يعني يعترض عياذا بالله، ولا معنى لهذا الاعتراض لا قبل ولا بعد، لكن بقول يعني قد يعترض إذا كان البلاء لسه، يعني إذا كان البلاء يعني لسه منزلش، عارف ان في بلاء هينزل، طبعا مفيش حد بيعرف ان في بلاء نازل، بس بقول يعني عارف ان في بلاء هينزل مثلا قدرا، واخد بالك، فاعترض. انما هو البلاء نزل خلاص، يعني قد وقع البلاء، فاذا اعترض فهل الاعتراض على قضاء ربنا سبحانه وتعالى وعلى وقوع هذا البلاء، هل ده هيرفع البلاء؟ بل بالعكس، هيزيد البلاء بلاء فوق البلاء. لان الانسان لو بتلاحظ حضرتك، لما انسان مثلا يعني راحت منه فلوس، فإن رضي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى أو صبر صبرا جميلا على قضاء ربنا سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى بيعوضه خير وبيرزقه السكينة والصبر وبيصبر قلبه وأشياء كثيرة جدا، وقد يعوضه في القريب العاجل يعني. إنما لو إنه ضاعت فلوسه وبدأ يتسخط على ربنا سبحانه وتعالى وبدأ يعترض على قضاء ربنا، يبقى كده خد ثلاث حاجات، خد المصيبة وخد الوزر على المصيبة وخد كمان العذاب بعدم الصبر على المصيبة، فيفضل في يعني في غم وفي هم وفي نكد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول مدام البلاء وقع يبقى اصبر صبرا جميلا. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: الصبر على المصائب واجب باتفاق أئمة الدين. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: وهو واجب على الصبر يعني، وهو واجب بإجماع الأمة، وهو نصف الإيمان. فالإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. إن الإنسان إما إن هو معرض لبلاء فبيصبر، وإما إنه معرض لرخاء فبيشكر. وذلك وضح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى إذن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، واخد بالك. يبقى أول زهرة بنهديها لكل مريض ولكل مبتلى: اصبر، اصبر صبرا جميلا، ما دام البلاء قد وقع فما عليك إلا أن تصبر، وأن تصبر صبرا جميلا على قضاء ربنا سبحانه وتعالى، وتعلم يقينا زي ما قلنا بكده أن الله أرحم بك من رحمة الأم بطفلها الرضيع. سبحانه وتعالى هو اللي قالها واضحة جلية: ما يفعل الله بعذابكم، هيستفيد إيه ربنا سبحانه وتعالى من عذاب الخلق؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما سبحانه وتعالى. يبقى إذن أول حاجة الصبر، والصبر الجميل. خلاص إحنا في بلاء، أي نعم في بلاء، وبلاء شديد جدا، أسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن الأمة يا رب العالمين. وكلنا ذاك الرجل، كلنا في بلاء، لا أستثني أحدا من أبناء الأمة، ولا أستثني أحدا أيا كان بقى، في أي موقع كان أو في أي مجال كان أو في أي طيار كان، الكل في بلاء، كلنا في بلاء، لكن بنحاول نصبر بعض. يعني لو استسلمنا جميعا للبلاء، والله لجلست في بيتي، أقول خلاص بقى الواحد في هم وفي غم من اللي بيحصل، والواحد حزين على حال بلده وحال الناس وحال الأحوال اللي احنا فيها ديت كلها، ويستسلم للهم والحزن، ولكن والله نخرج من بيوتنا من أجل فقط أن نصبر الناس، وأن نأخذ بأيدي الناس إلى مرضات الله، وأن نأخذ بأيدي الناس إلى الرضا بقضاء الله، وأن نأخذ بأيدي الناس إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى لا يسيء أحد الظن بالله سبحانه وتعالى. لأن احنا محتاجين فعلا أن احنا نعلم يقينا يقينا يقينا أن المولى عز وجل لا يسلم أولياءه لأعدائه أبدا أبدا، محال. لكن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان. والأصل في المسألة هي يعني النصرة الحقيقية لأي مسلم على وجه الأرض ليست نصرة على عدو أيا كان هذا العدو، لكن النصرة الحقيقية أن أنت نفسك تثبت على هذا الدين وتموت على الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. الله، طب ما في بعض الرسل اتقتلوا، فهل خزلهم الله؟ حسبي لله سبحانه وتعالى، الله لا يخزل الأولياء. ولكن الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى يعني قدر لهم أن يجمع ما بين مرتبة الرسالة أو النبوة وما بين مرتبة الشهادة، فزادهم علوا فوق العلو الذي هم فيه، ومرتبة فوق المرتبة التي هم فيها. لكن في النصر الحقيقي ان حضرتك تموت على الحق اللي ربنا اكرمك بيه. ربنا اكرمنا، ما تعبناش في الاسلام حقيقي، احنا ما تعبناش عشان نبقى مسلمين. اقعد بقى كده تصور وارجع بالذاكره بقى كده للي كان بيحصل مثلا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي طردوا من ديارهم ومن اموالهم ومن اوطانهم وتعذبوا، منهم اللي اتقتل حبايبه، ومنهم اللي اتقتل قرايبه، ومنهم اللي اتقتل اولاده، ومنهم اللي اتحرم من زوجته واللي اتحرم من ده، ومنهم اللي خرج من كل ما يملك وتركوا كل ذلك لله سبحانه وتعالى، وبلغة العصر كده اتغربوا، واخد بالك، وتركوا ديارهم وسابوا أهاليهم وحبايبهم وذكرياتهم وأشيائهم وأشغالهم ويعني ومصادر رزقهم وجيرانهم وقرايبهم كل حاجة، وسابوا الدنيا كلها وراحوا بس عشان يهاجروا إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففازوا بأن كانوا من المهاجرين، والتانيين عشان استقبلوهم وأكرموهم آخر إكرام فازوا بأنهم من الأنصار، يبقى مهاجرين وأنصار، فربنا أكرمهم أيام إكرام وأعلى قدرهم وخلاهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخلاهم خير جيل يعني مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، هم أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. شوف بقى لما تشوفهم ما تعذبوا قد إيه وشافوا قد إيه عشان يبقوا بس مسلمين. شوف واحد مثلا زي أبو بكر عمل إيه، شوف عمر عمل إيه، شوف عثمان، شوف علي، شوف كل الناس دي عملت إيه، شوف اسمه صهيب الرومي لما أراد أن يهاجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صهيب رجل من بلاد الروم وجاء فقيرا إلى مكة و13 سنة تجارة، ربنا أكرمه بقى بلغة العصر كده مليونير، ولما جه يهاجر المشركين استخبوا له على مخارج مكة قالوا له جئتنا صعلوكا يا صهيب، واليوم بعد أن اغتنيت تريد أن تذهب بهذا المال؟ فقال لهم والله إنكم لا تعلمون أني من أرماكم، تعرفين أن أكثر واحد فيكم عندي مهارة في رمي السهم، فبكل سهم أقتل رجلا منكم وما تبقى منكم أقتله بالسيف، ولكن الطيب أحسن بلغة العصر كده، الطيب أحسن، إيه رأيكم أدلكم على مالي فتتركوني أذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له آه. فقال لهم مالي في المكان الفلاني، مش وراح على طول، ليه؟ عارفين ان هذا الرجل لا يكذب ابدا على الله، فكيف يكذب على خلق الله؟ النهاردة لو جيت بين حتى اتنين مسلمين قال لك طب انا تخلصني من الموضوع ده وخد فلوسي، طب فين فلوسك في المكان الفلاني؟ اقول له لا يا حبيبي تعال كان غيرك اشطر، تعال وريني الفلوس بنفسك ووريهاني وسلمها لي ونعدها لكون مزورة. ليه؟ لأن النهاردة ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، الكذب انتشر وكثر، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين من الكذب، وأعظم أنواع الكذب الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنهاردة كتير من الناس مش مصدقة بعضها، كتير من الناس بتخون بعضها. تخيل بقى لما يكون رجل مشرك وكافر وعايز يقتل المسلم دوت وبيعادي أشد العداوة ومع ذلك هو مصدقه. ولذلك أبو جهل كان يسأل عن النبي عليه السلام في قعدات كده خلوة كده بينه وبين حبيبه، واخد بالك واحد كافر كده أنتيم بتاعه حبيبه، فيقول له ما تقول في محمد؟ بيقول أبو جهل يقول له ما تقول في محمد؟ يقول له أصدقك القول هو الصادق الأمين، يعني أنا ما أقدرش أقول عليه ولا كلمة بس أنا قدامه لازم أعديه، إنما من وراه هو بصراحة صادق أمين، والحق ما شهدت به الأعداء. إذن فشوف، فصهيب راح قال لهم مالي في المجال الفلاني، انا يعني فرق معاكم فلوسي؟ انا فلوسي دي ما تسواش عندي اي حاجه اصلا، انا كل اللي يهمني ان انا اهاجر الى الله والى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل راحوا لقوا الفلوس زي ما هي بالملي في نفس المكان الذي اشار اليه صهيب الرومي، وهو بقى راح كده يعني تولاه الله عز وجل لحد ما خرج من مكه الى المدينه، لا يملك الا الدابه والسيف وشويه السهام اللي معاه ولقمتين حطتهم على الفرس بتاعه، وصل المدينة المنورة. كان سبقه جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، سبقه بقرآن يطلع إلى يوم القيامة، ومن الناس من يشري يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. فقام النبي لما رأى صهيبا قام وهش له وبش في وجهه وابتسم وقال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، وفي رواية ربح البيع صهيب. إذن شوف الدنيا عندهم ما كانتش تسوى أي حاجة بالمرة، فكان أهم حاجة عنده عقيدته إيمانه ودينه، ودي أهم حاجة عنده، يعني لا يشغله بقى الدنيا عاملة إزاي ولا إيه اللي حاصل ولا الكلام ده كله، ولا يعني بص شوف حضرتك اشغل نفسك بالله، ربنا سبحانه وتعالى يسخر لك القلوب ويسخر لك الكون كله لخدمتك. يعني لك أن تتصور، أذكر لك قصة عجيبة جدا، شاب، هذا الشاب أراد الله له التوبة. هذا الشاب بيحكي واحد اسمه ذنون المصري، طبعا ده مش اخو محمود المصري ده يعني تشابه بس في الاسماء. فذنون المصري ده واحد من التابعين، فكان له صديق واقف معاه برضه من اهل العلم وكده، فشافوا منظر غريب جدا عند نهر الفرات، فلقوا ضفدع عزكم الله وراكب فوق ظهرها عقربه كبيره كده، فتعجبوا، ضفدعه ومركبه فوق ظهرها عقرب، طب ازاي؟ طيب يعني تركب ازاي ديت؟ يعني الضفدع الشيء طبيعي انها تخاف من العقارب، وبعدين العقارب عمرها ما كانت مستأنسة، ده انت ممكن تستأنس افعى ولا تستأنس عقرب. يعني في بعض الناس في بيوتها، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب، واذكر ان في يوم من الايام كنت في، اظن كنت في اولى كليه، وكنت في زياره لواحد صديق صديقي، يعني مش صديق انا، فكان بيقول لي تعالى نروح نزوره بشفيه، فرحنا نزوره، وبعدين قاعدين في البيت عنده، فجأة لقيت حاجة بتلعب تحت رجليه، فأنا ظننت إنه مربي قطة ولا بتاعه مش عارف إيه، فأنا بهش القطة كده بالراحة كده برجليه، فلقيت حاجة لبشت في رجليه، فبقول القطة دي اللي عمالة بتلف حوالين رجليه ديت، فأنا ظننت إن هي بتلف ديلها، فقلت طب والديل بالطول ده كله يعني إيه ديل ده؟ إيه ستة سلندر؟ فجأة لقيته تعبان، طبعا أنا من أشجع الناس عند رؤية التعبين، يعني ممكن مثلا يعني أشوفهم بعيد يغمى علي. فطبعا أنا شفت المنظر فقمت مصرخ، واخد بالك؟ فالشاب ده جه فجي جاري على طول، خير وش خير، قلت له في حاجة لابسة في رجليا أو لابدة في رجليا، فبص لقى التعبان ده، فرح فكه بسرعة كده وقال لي بس الله يبارك فيك اوعى تدوس عليه، اوعى تعمل له اي حاجه. قلت له انا، فطبعا كنت موهوم يعني. فالمهم فكه كده وراح ايه مدخله كده على السرير اللي انا كنت قاعد عليه، وراح مغطيه ايه تحت البطانيه ولا اللحاف مش فاكر كان ايه ساعتها. فبقول له ايه ده، انت مش هتموته؟ قال لي لا ده انا مربيه. قلت له مربي تعبان؟ قال لي اه، اصلي اسرتي عايشه بره مصر وكده، وانا مفيش حاجه تونسني هنا، فده الحاجه الوحيده الونس اللي عندي، فانا ما بنامش غير في حضنه. قلت له ما شاء الله ده انت رومانسي قوي يعني، خد بالك. اه فممكن الانسان عايز بلا يستأنس الافاعي، لكن العقارب دي مستحيله يعني، هتستأنسها ازاي دي؟ فالشاهد في الموضوع ان العقرب ده ركب فوق الضفدعه، والضفدعه بدات تسبح وتعوم كده في نهر ايه، في نهر الفرات او دجله مش فاكر. فذنون المصري كان عنده حته مركب صندت كده في لوكه حلوه صغيره كده، فقال للتاني تعالى اركب معايا نشوف ايه الموضوع ده، ايه ده، ده حاجه غريبه اول مره نشوفها في حياتنا. فركبوا هما الاثنين، وبعدين بقى ماشي بعيد كده عنها عشان ايه ما يعملهاش ازعاج، ممكن ايه تسقط في الميه يحصل حاجه يبقى ما شافش اللي هو عايز يشوفه. ففضلوا ماشيين من بعيد كده ويقدف ايه بالراحه خالص عشان ما يعملهاش ازعاج، لحد اما ايه وصل الناحيه الثانيه وسبق العقرب بالضفدعه ووقف على الشط الثاني مستنيها. وصل الضفدعه على الشط الثاني وطلعت على الشط كده، وراح العقرب ناطت من على ظهر الضفدعه، ودي قصه حقيقيه. فخرج على الشاطئ الثاني فلقوا شاب نايم، شاب نايم كان ربنا يعافينا عافيك يا رب العالمين، اظن كان سكران حاجه زي كده، بس كان خلاص فاق يعني، كان سكران ونايم من كتر السكر الخمره اللي شربها. وعلى صدر هذا الشاب افعى ضخمه جدا، ويدوب كانت لسه هتنهشه وتموته. طلع العقرب باقصى ما عنده من سرعه وراح ضارب الافعى بالإبر بتاعته وراح مموتها، فانفسخت وسقطت ميتة على صدر هذا الشاب. وبعدين فجأة مت العقرب ديت رجعت مرة تانية، وراحت راكبة المركب المخصوص بتاع الضفدعة دي، راحت راكبة فوق دار الضفدعة وراح رجع بيها. يعني طلع بالولد كده في مهمة انتحارية بفرقة ثلاث سبعات تشكيل العقارب، حاجة يعني ايه حاجة مخصوصة كده، حاجة وما يعلم جنود ربك إلا هم. فذنون المصري راح مصح الشاب، قال له استيقظ أيها الشاب وانظر كيف حلم الله عز وجل بك، كيف ان المولى عز وجل يعني اولاك عنايه عجيبه، ربنا بيرسل لك ضفدعه مخصوص وتحمل على ظهرها عقربا، ويجي لك وتمر من الظهر الناحيه الثانيه، ويجي لك عشان يضرب الافعى دي في اللحظه اللي هتقتلك فيها، ويرجع مره ثانيه المشوار ده، دي حاجه يعني لا تخطر على قلب بشر. ابص الشاب لقى افعى ضخمه جدا نايمه على صدره ميته. فاول ما قام كده قال اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله، هو اصلا مسلم لكنه كان في معاصي شديده جدا، وكان شارب خمر ونايم، وبعدين كان خلاص يعني ابتدى يفوق يعني. فقام فالذنون بيكلمه بيقول له تعالى يعني عايز اتكلم معك شويه، قال له لا اني ذاهب الى ربي وافار الى الله سبحانه وتعالى. قال تفر، قال اجل ان كان هذا صنع الله عز وجل بمن عصاه فكيف صنعه بمن اطاعه، من الان في طاعه الله سبحانه. فكان ده يعني كان سبب توبه هذا الشاب، ان ربنا سبحانه وتعالى بيسخر له حاجه عجيبه جدا من العجائب دي. يمكن أوردت القصة دي في كتاب مفاتيح الفرج، شيء عجيب جدا جدا يعني، الإنسان ممكن ربنا يسخر له الكون ده كله. أنتم تعلمون جميعا كيف أن عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله رحمة واسعة، لما أراد أن يفتح مدينة القيروان قالوا له المدينة دي مليانة، المدخل بتاع مليء بالحياة والأفاعي والعقارب والأسود، مش هتقدر أصلا تخش المدينة حتى، يعني مش مجرد أنت تخش تقاتل، أنت مش هتقدر تخش. فوقف على صخرة عالية وراح منادي بكل يقين وثقة في الله أيتها الأسود أيتها الحياة أيتها الأفاعي أيتها العقارب، إن أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم جئنا لنعلي راية لا إله إلا الله فأفسحوا لنا الطريق، يقول الإمام الذهبي. فخرجت الأسود تحمل ولدانها، وخرجت الحياة تحمل ولدانها، فأفسحوا الطريق لجند الله ففتحوا القلوب قبل الأمصار. يبقى إنسان بيخلص النية لله سبحانه وتعالى، نفس الأمر ما حصل مع سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية. معركة القادسية الفرس عندهم سفن، لما شافوا المسلمين جايين ركبوا السفن عدوا الناحية التانية وفي نهر دجلة، وبعدين سعد بن أبي وقاص رجل قائد وكان مريض جدا في الوقت ده، وكان ظهر دمامل في جسده مش قادر يتحرك، ومع ذلك قال للجيش جميعا إني عزمت على أمر. قالوا على أي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرجل. قال عزمت على أن أعبر النهر بالخيول، خد بالك. طبعا لو حد من يعني مننا احنا في زماننا ده هيقول له طب يا سيدنا سعد جزاك الله خيرا بارك الله فيك، ربنا يقوي ايمانك يا رب، ربنا معاكم، ربنا يقويكم، واخد بالك، وبعدين ما تنساش بقى ميز دي كل طمنا عليك يعني، شوف القادسيه عملت ايه، واخد بالك، او نتابعك باي طريقه بقى على انما شوف اليقين. قالوا له ونحن معك ان شاء الله، ما قالولوش طب ازاي نعدي بالخيول على النار، طب ما نغرق ونموت، لا لا لا، عندهم يقين. فكانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر، فلما رأهم يزدجرد يعني بيقول لك أول ما شافهم ألقى الله الرعب في قلوبهم، قال والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن، فكان ذلك سببا في أن يعني يلقي المولى عز وجل الرعب في قلوبهم، فكانت النصر كانت النصرة لصالح جند المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع إن احنا الآن مطالب مننا إيه؟ مطالب مننا تصحيح العقيدة، ده رقم واحد. صحيح العقيدة ده يزبط لك حياتك كلها، ان انت النهاردة مع اي بلاء ايا كان هذا البلاء، شوف قد ايه لو انطبقت السماوات على الارض والجبال مش عارف عامل، لو الدنيا كلها اتقلبت وانت على عقيدة صحيحة، فانت بفضل الله سبحانه وتعالى لا تأبه باي شيء في الدنيا الا حاجة واحدة بس، ان ربنا يكون راضي عنك. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يحارب من اهل مكة حرب لا تخطر على قلب بشر، سيد ولد ادم يا جماعة، اللي كان صلى الله عليه وسلم كان لما اختلفوا في مسألة الحجر الأسود وضع الحجر الأسود، كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أول واحد يخش هو الذي يحكم بيننا، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا جاء الصادق الأمين، خلاص هو ده اللي يحكم ما بيننا، خلص الموضوع كله، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويحل المشكلة، وفي أي حاجة، وأمانتهم كلها، هم مشركين وكفار، أمانتهم كلها ما كانوش يشيلوها إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو ليه خلى سيدنا علي بن أبي طالب ينام مكانه في ليلة الهجرة؟ مش عشان اي حاجه، فقط عشان لما الناس تيجي ترد لهم امانتهم لحسن يظنوا ان انا جاي بقول انا نبي عشان اخد فلوسهم واهرب بيها، لا، النبي مش كده صلى الله عليه وسلم، واخد بالك. فشوف النبي كان بيعمل كل دوت وهو عنده يقين في نصرة ربنا سبحانه وتعالى. ويوم الطائف بقى، يوم احداث الطائف واللي حصل والكلام ده كله، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فارق معاه اللي بيحصل له، يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاره حتى نزفت الدماء الشريفه من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يدخل البستان، والحديث ضعفه بعض اهل العلم، فيقول ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، يعني ده جمله من جمل الدعاء المشهور اللي كانوا قالوا صلى الله عليه وسلم في البستان الذي دخله لبعض ابن ابي شيبه. النبي عليه السلام كان كل اللي همه بس ايه، هي الحته ديت، لما بيقول اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس الى اخر، لكن هي دي نقطه اللي كانت همه قوي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. فهي دي همة المؤمن، عقيدة سليمة راسخة، عنده إيمان، عنده رضاء بقضاء الله سبحانه وتعالى، عنده صبر جميل، فمش فارقة معاه اللي يحصل في الدنيا دي كلها، لو انطبقت الدنيا كلها حواليه ما يهمنيش، المهم ربي يكون راضي عني سبحانه وتعالى. ده اللي يهمك بقى، اللي يهمك النهاردة مشكلتك الكبيرة حاجتين يهمك جدا، ان انت تموت وتخرج من الدنيا دي وربنا راضي عنك سبحانه وتعالى. يهمك ان الحاجه الثانيه مهمه جدا جدا، نصره هذا الدين العظيم. نصره هذا الدين العظيم محتاجه مننا حاجات كثيره جدا، محتاجه مننا اولا ان احنا نقدم قدوه طيبه للناس، يخلي الناس يقتنعوا ان الناس ديت ناس فعلا عندهم دين. دي مساله مهمه قوي، دي اكبر خدمه تقدمها للاسلام النهارده، ان الناس تشوف الدين من خلالك. ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا، ثم حول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا، لكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. ما بقولش ان هيبقى الواحد حج على الاسلام، ما بقولش واحد بيتكلم باسم الاسلام، ما عندناش الحته دي خالص، ما عندناش شخص كده بيقول هو ده الاسلام، انما ايش الشخص الوحيد والرجل الوحيد الذي يمثل الاسلام في الكون ده كله هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده مرجعنا الوحيد والاساسي، تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، كما قال سفيان بن عيينه رسول الله هو الميزان الأكبر الذي تقاس عليه كل الأعمال. أنت النهاردة عايز تعمل أي عمل، شوف النبي عمل إيه، النبي عمل إيه، يقولك يعني يقولك إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر فافعل، خد بالك سفيان الثوري لما يقولك إن استطعت ألا تحك جلدك كده إلا بأثر ورد عن النبي فافعل، بمعنى إيه؟ مش تزمت، معناها حاول بقدر الإمكان أنت تكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، فالخير كله في اتباع النبي والشر كله في الابتداع. خد بالك اللي أنت لما بتبتدع أنت كده بتتهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو قصر في توصيل أو تبليغ هذه الرسالة، وأن أنت قلت حاجة النبي ما قالهاش. حاجة تانية أنت بتتهم سيدنا جبريل في أنه خان الأمانة ولم يوصلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة دي مهمة جدا جدا، أن أنت بتتهم ربك عز وجل أنه لم يحفظ هذا الدين، والدليل على ذلك أن أنت زدت في هذا الدين وأردت أن تدخل شيئا على الدين، والله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قل للذكر هنا القرآن، ويقول لك لا ده قرآن وسنة، والدليل على ذلك ما جاء في سورة النحل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى أنزلنا إليك الذكر اللي هي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو القرآن. يبقى إذن السنة موضحة للقرآن ومبينة للقرآن. وتعالوا نكمل مع بعض 30 زهرة لكل مريض ومبتلى، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله على حبيبك. جئت شرفتا مدينة، مرحبا يا خير دار، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع لموضوعنا مرة تانية بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. بنتكلم عن 30 زهرة لكل مريض وكل مبتلى، صلى الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من البلاء ومن المرض ومن كل سوء رب العالمين، اللهم آمين. فقلنا أول حاجة أن أنت تصبر صبرا جميلا، والصبر بيتحقق بثلاث حاجات. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان الشكر برضو بيتحقق برضو بثلاث حاجات، فبرضو الصبر بيتحقق بثلاث حاجات. الشكر احنا قلنا بكده يا جماعة شكر كم نوع؟ ثلاث انواع: شكر بالقلب، شكر باللسان، شكر بالجوارح والاركان. شكر بالقلب ان انت تعلم ان هذه النعمة اللي ربنا اكرمك بها دي نعمة، وان هي تستحق الشكر، وان الذي يستحق ان يشكر هو الله سبحانه وتعالى، وثم يشكر ايضا المخلوق، وليس في هذا اي شيء يضرك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فلا يتنافى أن أنت تشكر الناس مع أن أنت بتشكر ربنا سبحانه وتعالى. يعني ممكن واحد يقول لك أنا ما بشكرش غير ربنا وبس. أيوة، ما أنت ما بتشكرش غير ربنا، لكن ربنا سبحانه وتعالى أمرك على لسان نبينا أيضا أنت تشكر الناس. هذا من باب الإحسان المتبادل بين الناس، أن أنت لما واحد يعمل لك معروف نجيش تقول له وانت عملت ايه، ده ربنا هو اللي قيادك ليه. ده صحيح كلام حق، لكن يراد به باطل. ان انا فلان دوت اكرمني ووقف جنبي لحد ما ربنا جعله سبب في تفريج همي، فالذي فرج همي هو الله، سخر لي هذا الانسان. الانسان ده فرغ لوقته، وممكن يكون فرغ لجزء من ماله وغير ذلك عشان تفريج همي. لما اجيش اقول له انت ما عملتش حاجة، ده ربنا هو اللي عمل. فعلا ده كلام حق، لكن يراد به باطل. يراد به ان انت تجحد فضل هذا الانسان. الإنسان ده فض نفسه وعمل وعمل، فأنت لما تشكر الله سبحانه وتعالى ثم تشكر هذا الإنسان وتقول له جزاك الله خيرا إن ربنا سبحانه وتعالى هيئ لي واحدا مثلك، إنسان فاضل زيك، عشان تقف جنبي وتفرغ وقتك ومالك وتعمل كل ده عشاني، أكرمك الله كما أكرمتني وفرج همك كما فرجت همي. فالإنسان في الوقت دوت لا يمكن في يوم من الأيام إن هو يبخل على أي إنسان بمعروف. أما لو وجد هذا بيجحد الإحسان وهذا يجحد الإحسان، فممكن عازم الإنسان برضو بشر، ممكن بعد كده يقول لك أنا مش هعمل معروف مع أي حد مدام الناس كلها بتنكر الجميل. فمن أجل ذلك سن لنا النبي ذلك صلى الله عليه وسلم، فقال من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فبأول حاجة الشكر بالقلب، إن أنت تعلم أن هذه النعمة نعمة تعترف بها، لأن أحيانا الإنسان يبقى عنده نعمة ولا يعترف أنها نعمة، بل أحيانا يعترف أن النعمة هي عين النقمة. يعني واحد ربنا مثلا يرزقه مثلا إيه يعني مثلا بزوجة طيبة، هو شايف الزوجة دي مش كويس لأن عينيه لا يغض بصره عن النساء، فشايف من هي أجمل من زوجتي، وشايف من هي مثلا أغنى من زوجتي أو غير ذلك. فبالتالي من كتر ما هو بيطلق بصره في الحرام فشاف زوجته ديت اقل من من من نساء كثيرات، فيبتدي ينظر الى زوجته مش على انها نعمه، مع ان هي انسانه جميله وخلوقه ومتدينه وبنت ناس وفيها كل مميزات ومطيعه ومهذبه وبتربي له اولاده ومظبطه له بيته ومهيئه له عيشته وحياته، ومع ذلك هو لا يراها نعمه، مع ان هي نعمه وممكن يكون غيره يتمنى ان هذه المراه الفاضله تكون زوجه له. فاول حاجه ان انت ترى النعمه نعمه وانها تستحق الشكر لله سبحانه وتعالى، ادي شكر القلب، شكر اللسان، واما بنعمه ربك فحدث. وقلنا قبل كده مش لازم التفاصيل، يعني واحد بيسالك اخبارك ايه، الحمد لله ربنا كرمني ومستور اللهم لك الحمد، لولا ستر الله عز وجل والله ما كان الواحد يعرف يعيش، الحمد لله مستوره بفضل الله، مش لازم تدوله تفاصيل بقى وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، لان كل ذي نعمه محسود. طيب وشكر الجوارح والاركان، قال عنها جل وعلا اعملوا آل داود شكرا، ولم يقل تكلموا آل داود شكرا، فعمل داود، والمقصود بآل داود هو داود نفسه عليه السلام، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فالمقصود هو داود لأن هو الوحيد اللي كان صوته جميل، هو سيدنا داود عليه السلام، وسخرنا الجبال وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، فكان من جمال صوته كان حينما يسبح كانت الجبال تسبح معه وكانت الطير تقف في الهواء وتمتنع عن الطعام والشراب وتسبح مع سيدنا داود وكأنها سيمفونية تسبيحية كونية، شيء عجيب جدا يعني. فسيدنا داود عليه السلام عمل شكرا فصام أحسن الصيام وقام أحسن القيام بشهادة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، لما النبي وضح أن الصيام سيدنا داود أحب الصيام إلى الله صيام داود، والحديث رواه البخاري ومسلم كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام يعني قيام الليل قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وطبعا في حكمة من حتة إن هو ينام النص الأولان عشان يقدر بعد كده يقوم في آخر الليل واخد بالك، فيدرك الثلث الأخير من الليل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي هل من داع يدعوني فأجيبه، هل من سائل يسألني فأعطيه، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح، وكده أدرك الثلث الأخير من الليل. طيب وليه بينام السدس؟ قال لك هذا أقرب للإخلاص وأقرب للرؤية الصالحة التي تعينه على الاستمرار في تلك الطاعة، ليه؟ لأن أصدق رؤية يراها المسلم هي التي تكون قبل الفجر مباشرة، دي أصدق أنواع الرؤى. فعشان كده قال لك فيها فايدتين، الفايدة الأولى إن هو خلاص صلى قيام الليل فبيستريح شوية عشان يستقبل الفريضة بتاعة الفجر، أما إن كان يشعر إنه ممكن يفوت صلاة الفجر فلا ينام، ينامش بقى شوية دول اللي ممكن ينام فالشيطان يخليه يصحى إمتى على أذان الظهر أو على الساعة 9 أو 10، فبالتالي الأفضل إنه ما ينامش. أما إذا أراد إن هو يعني ينام شوية كده عشان يتقوى على صلاة الفجر فده الأفضل. طب والحاجة التانية عشان لما ينام في الوقت ده لو كان في رؤية صالحة يراها في تلك الفترة البسيطة اللي ينامها ديت فتكون سببا على ثباته على قيام الليل بفضل الله سبحانه وتعالى، وقيام الليل كما وضح ذلك جبريل حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم واعلم يا محمد أن شرف المؤمن الله أكبر. شو بقى زي مش بعض الناس النهارده فهم المواضيع فهم المغلوط، اللي يقولك شرف الراجل ده فلوسه وشرف منصبه والأرض بتاعته مش لا لا لا لا ده شرفه حاجة تانية خالص. قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. الله أكبر، يبقى شرف المؤمن قيام الليل، قيام الليل ده شرف المؤمن، ليه؟ بيتشرف بأنه يقف من بين ملايين النيام وأن يقف بين إيدين ربنا والذي أوقفه هو الله. اوعى تفتكر بجدعنتي ولا بشطرت ولا عشان المنبه اللي انا جايبه، لا ده السلف الصالح لا كان منبه ولا كان اي حاجة، وكان الواحد فيهم ما شاء الله تلت الاخير من الليل ده زي الهوى اللي بيتنفسوه، يعني يقوم يصلي وما شاء الله ويبكي ويخشع من خشية الله سبحانه وتعالى، والموضوع عنده يعني لو واحد منهم فاته قيام ليل ليلة مش قيام ليل ده، قيام ليل ده كانت حاجة يعني كان نادرا ما حد فيهم يفوته قيام ليل، ده واحد فيهم اسمه عبيد الله بن عمر القواريري فاتوا صلاة العشاء في جماعة وبعدين قعد فكر كده قال طيب يعني أعمل إيه طبعا عشان أعوض اللي حصل ده، فقال طيب يعني الصلاة في المسجد ب25 مرة خلاص أنا هصلي العشاء دي 25 مرة، وصلى العشاء في الليلة دي يا جماعة في البيت 25 مرة ونام في تلك الليلة فرأى رؤيا ان النبي صلى الله عليه وسلم معدي وراكب فرس وهو بيحاول انه يدركه مش قادر يدركه. فقال يا رسول الله يا رسول الله, فقال يعني انك فاتتك صلاة العشاء في جماعة. قال صلاتها 25 مرة. فدي فقال له ادركتك, قال فاتتك في الجماعة فلم تدركها. فقام وهو يبكي واسمه ايه ابراهيم بن ادم, ابن ادم فاتته صلاة العشاء في جماعة مرة. وبعدين شوف قد ايه قدر الصلاة, عشان كده ربنا نصرهم واكرمهم اخر كرم بسبب قربهم من ربنا سبحانه وتعالى. ابراهيم بن ادم فاتته صلاة العشاء في جماعة مرة. ابراهيم بن ادم ده رجل يعني كان من اثرى الاثرياء ومن اغنى الاغنياء, ومع ذلك ترك المال وترك الثروة وترك كل ده وزهد في الدنيا حتى كان ياكل لقيمات كده يبلها بمية البحر ويشربها. فابراهيم بن ادم في يوم من الايام فاتوا صلاة العشاء في جماعة, فجلس في البيت بعد ان صلى بقى العشاء في البيت وكده, وجلس في البيت يبكي. وبعدين جاله ثلاثة من اهل المدينة يعزونه. احسن شوف, تخيل حضرتك واحد فاتته صلاة العشاء في جماعة فراح ثلاثة عشان يعزوه. يعني النهاردة لو هنعزي واحد فاتته صلاة العشاء بس, فان شاء الله ما حدش يقعد في بيته, يعني كلنا هنطلع نعزي الا من رحم الله, فالله المستعان. فالمهم فراح له ثلاثة عشان يعزوه, فقالوا له احسن الله عزاءك في فوات صلاة العشاء في جماعة. فازداد بكاؤه, فقالوا علام البكاء يا ابراهيم؟ قال فاتتني صلاة العشاء في جماعة, فجاءني ثلاثة من أهل المدينة يعزونني, ولو مات ولد من أولادي جاءني أهل المدينة جميعا يعزونني, ووالله لموت أولادي جميعا أهون علي من فوات صلاة العشاء في جماعة. أنا مش هعلق, محتاج أشرب كوباية عصير قصب دلوقتي كده عشان هدي أعصابي. حاجة عجيبة جدا, الناس دي فعلا سمعوا كلام النبي عليه السلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. حب بقى ليه ده اول الحديث, حب بقى ليه, حب ده حاجه غصب عني, فعل مبني المجهول, يعني حاجه مش بايدي. حب بقى ليه من دنياكم الطيب العطر يعني والنساء في الحلال, ولكن في حاجه اجمل بقى من الطيب ومن النساء ومن متاع الدنيا والفلوس والكنوز من كل ده. قال وجعلت قره عيني. ايه قره العين؟ قره العين هي ما تستقر عليه العين. احيانا واحد يبقى عنده مثلا خمس اولاد, في منهم اربعه بيتعاملوا مع الاب معامله فاتره, معامله ناشفه, يدخل الاب من بره السلام عليكم وعليكم كده, ويعني وما فيش اهتمام. لكن في ولد ما شاء الله اول ما ابوه يخش من بره كده يوم قايم له السلام عليكم يا ابي, ازاي حضرتك, الحمد لله على سلامه حضرتك, ويبوس ايديه ويبوس راسه, نورت البيت يا والدي وانا سعيد احنا شفنا حضرتك, ويبقى في قمه السعاده وقمه الفرحه التي لا تخطر على قلب بشر, واخد بالك. فالمهم فالاب يعني من كتر فرحته بهذا الولد يقول لك الولد ده قرة عيني, يقول لك انا ما خلفتش غير فلان, حاجه بيبقى فرحته بيه عاليه جدا. فنوع السماء عايز يقول لك ايه, ان قرة العين هو الشيء الجميل الذي تستقر عليه عينك. فبيقول وجعلت قرة عيني في الصلاه. يبقى الشكر ايه؟ شكر الجوارح والاركان, اعمال آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نفس الثلاثه دول بقى متوفرين في الصبر, نفس الحكايه. الصبر كم نوع أو بيتحقق بثلاث أشياء, صبر النفس عن الجزع والتسخط اللي هو, أو حبس النفس, حبس النفس عن الجزع والتسخط. حصل حاجة, حصل بلاء, حصل مرض, ربنا يعافينا ويعافيك رب العالمين, فيحبس نفسه عن أنه يتسخط على قضاء ربنا أو أنه يقول كلمة فيها اعتراض على أمر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى حبس النفس عن التسخط والجزع. والحاجة الثانية حبس اللسان عن الشكوى للناس, ان انت لما تشكو للناس كانك تشكو الذي يرحمك الى الذي لا يرحمك, خد بالك, كانك بتشكي ربنا سبحانه وتعالى لمخلوق. المخلوق ده ممكن يكون لو تمكن منك هيدمرك يعني, خد بالك, وممكن يكون مخلوق يعني بيتعامل معاك يعني شويه كده وشويه كده وما تضمنش. يعني الناس بتتعامل النهارده مع بعض الا من رحم الله سبحانه وتعالى, النهارده بوشه وبكره بوشه, النهارده معامله وبعده معامله, وحسب الظروف والاحوال بقى, خد بالك. يعني الا من رحم الله سبحانه وتعالى الانسان بقى اللي عنده مبدا وعنده اخلاق, انسان متربي وابن ناس وطالع من بيت محترم لا يتلون, هو ده الاصل في المسلم. نقول يا جماعه المسلم لا يتلون, عيب عيب وحرام ان انا اكون مسلم وان انا اكون كل يوم بوش, النهارده انا مع دول بكره مع دول, حسب الاحوال حسب الظروف. الراي زي ما بيقولوا كده, الرايجه مع مين النهارده, رايجه مع فلان, انا مع فلان ومع لا لا, مش كده. مسلم في النهايه انت يعني يا ايها الانسان انك كادح, إلى ربك كدحا فملاقيه. شوف دي إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وأن إلى ربك المنتهى. في النهاية والله العظيم كلنا مروحين، الدنيا دي كلها اللي الناس عمالة بتتكالب عليها وزعلانين من بعض عشانها، ويعني بيعملوا بعض الأعمال دي كلها عشانها، والله العظيم يوم القيامة قال جل وعلا: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني بل بعض يوم، فاسأل العادين. وربنا بقى بيوبخهم، قال إن لبثتم إلا قليلا، أنتم ما كانش عندكم عقل، بيقول للناس كده، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله أن يسوي بين المجرمين وبين المؤمنين، تعالى الله أن يسوي بين الطائعين وبين العصاة، تعالى الله أن يسوي بين الكفار وبين أهل الإيمان، تعالى الله أن يسوي بين هذا وبين ذاك. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كانتش مستاهلة، كان عايز، كان ربنا يريد أن يقول لكم ما كانتش تستاهل الساعة اللي انتوا قعدتوها في الدنيا دي، ان انتوا تعملوا بعض كده، ان انتوا تبعدوا عني، ان انتوا تنسوا شرعي، ان انتوا تنسوا سنة نبيي صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه، ويوم القيامه يوم القيامه يقسم المجرمون، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب، ما يجعلناش منهم يا رب، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه، ساعه واحده. تخيل، لان اليوم في اليوم عند ربنا بقد ايه يا جماعه؟ كما ورد في القران: وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. حضرتك وحضرتك هتعيشوا الف سنه يا راجل، ده احنا ده النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم قال: أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وقليل من يجوز ذلك أو يجاوز ذلك. يعني الأعمار بتاعتنا ما بين الستين والسبعين، هو مش شرط إنك تكملها، بالعكس النهاردة نسبة الناس الكبار في السن في بلدنا قليلين جدا. ليه؟ لأن أكتر اللي بيموتوا شباب، فما بيحقش حد يعجز، يعني اللي عجزوا قبل كده خلاص دول خلاص عجزوا، اللي دلوقتي ما قليل اللي بيعجز، أكتر اللي بيموتوا في زماننا هذا شباب. خيال، ودي علامة عجيبة جدا، علامة تخليك تشعر بالخوف، إن في أي لحظة، وأنت تعلم إن من ضمن العلامات اللي يمكن أوردتها في كتاب قصة النهاية 94 علامة صحيحة من علامات الساعة الصغرى، كان من بين تلك العلامات موت الفجأة أو موت الفجاءة. واحد بتسلم عليه: وازاي كفلان وعامل ايه وازاي الصحه وازاي تيتا وازاي نينا وازاي بابا وماما والعيله واوا والحمد لله وحضنه وبوسته وسلمت عليه ومشيت، ثلاث دقايق قال لك ده مات. ازاي ده كان في حضن دلوقتي ولسه حتى العطر بتاعه لسه على اللبس بتاعي، مات خلاص. طب ده صحته فل ما شاء الله، وده لسه جاي من الجيم وكان بيلعب وعضلاته وجسمه وصحه وشباب، وقع ميت موت الفجأة. وموت الفجأة ده مصيبة، إن ربنا سمى الموت مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت، سماه مصيبة ليه؟ لأن موت الفجأة ده الإنسان مبقاش مستعد، يعني هل كان على طاعة هل كان على معصية. إنما لما بيكون في مرض، واخد بالك، يعني سبحان الله، يعني النذير دوت، يعني اختلف فيه الأئمة، جاءكم النذير، إن النذير دوت قال هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، لكن في قول تاني بيقول لك إن النذير ده هو المرض، وفي قول تالت بيقول لك النذير هو الشيب. يبقى النذير هو الشيب، الواحد لما يشيب، واخد بالك، يبقى كده بيقول لك إيه؟ بيقول لك خد بالك العد التنازلي بدأ. طب واحد جاله مرض شديد، مرض الموت، خد بالك الأيام قربت، واخد بالك. طيب الأصل في النذارة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ينذر القوم، وجاء يحذرنا، وجاء يبشر مبشرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان لازم يستعد ويجهز نفسه في أي لحظة عشان يلقى ربنا على طاعة، ولو وقع في معصية الحق يتوب. طيب افترض النهاردة واحد مات فجأة، هو ونصيبه بقى، لو كان مخلص لله ربنا هيوفقه أن يموت الفجأة ده يكون في طاعة، داخل يصلي المغرب والصحة زي الفل ما شاء الله، والوش مورد وحاجة كده في قمة الفتوة بتاعته، دخل سجد مات وهو ساجد، موت فجأة لكن موتة جميلة، يا رب ارزقني موتة زي يا رب العالمين، أموت وأنا ساجد. خد بالك، واحد تاني كان كويس ومعقول يعني، والحالة يعني ماشي على الخط وسايب خط، زي ما يقولوا ماشي على سطر وسايب سطر، وين فجأة الشيطان من شياطين الإنس أغواه، راح قاعد معاه في خمارة ولا في صالة ديسك ولا بتاع، بيشرب الكاس حطه على بقه مات، ادي موت فجأة. فشتان ما بين هذا وبين ذاك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. عشان كده احنا محتاجين النهارده نستحضر المعنى ده، نستحضر ان الدنيا دي كلها اقسم بالله ولا تساوي حاجه. يبقى اذا الصبر تحقق ثلاث حاجات: حبس النفس عن الجزع والتساقط، وحبس اللسان عن الشكوى. تشتكيش ربنا لحد، وان اردت ان تشتكي فقدم كلمه الحمد لله. قال ابن مسعود: من قال الحمد لله فليس بشاك. واحد دخل عليك وانت عندك شويه مغص، السلام عليكم. وعليكم السلام، اخبارك ايه؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. شويه مغص، يبقى هنا انت لست بشاك. ليه؟ لان انت قدمت الحمد لله سبحانه وتعالى ثم ذكرت التعب اللي انت تعبان، فيش مشكله خالص. انما ما تقعدش تقول افتكاره رحمه وربنا كان نسيك. ده ربنا قال: وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. زي برضو لما من ضمن الاخطاء اللي بعض الناس بتقع فيها، يقول لك فلان اخباره ايه بقى لي فتره مشهوره، يقول لك اسكت انت تعرفوش، مش ربنا افتكره. واخد بالك؟ ربنا افتكره ازاي يعني؟ قال لك يعني مات. مات امتى؟ قال لك ربنا افتكره يوم الخميس اللي فات. معنى كده ان هو كان يوم الاربعاء نسيه فافتكر يوم الخميس؟ خد بالك من الكلام ده، خطا، ما ينفعش. انما نقول توفاه الله سبحانه وتعالى. برضو في كلمه تانية غلط، يقول لك ايه يعني راجل قدر الله ما شاء فعل، مات وذهب الى مثواه الاخير. ايه مثواه الاخير؟ يقول لك الدفن. لا، ما هو القبر ده مش مثوى الاخير. ده انت لو قلت مثواه الاخير يبقى انت كده بتنكر يوم القيامه بكل تفاصيلها. انت كده بتنكر البعث، وبتنكر الحساب، وبتنكر الجنه، وبتنكر النار، وبتنكر كل الدار الاخره من الالف للياء. امال ايه الصح؟ نقول دفن في قبري، مات ودفن. واخد بالك؟ انما المثوى الاخير فين؟ ده في مكانين، اما الجنه واما النار. ربنا يجعلنا واياكم من اهل الفردوس الاعلى. ده المثوى الاخير، ده اخر الرحله، اخر محطه في الرحلات الاربعه. احنا قلنا الانسان كام رحله؟ ليه اربع رحلات. خد بالك؟ رحله الدنيا، ورحله البرزخ اللي هي القبر، ورحله يوم القيامه، ورحله الجنه او النار. هم الاربع رحلات دول. فمثواه الاخير ده فين؟ ده في الجنه او في النار. واحد مريض ما يقولش افتكر ربنا رحمه، لا، ربنا مش نسيه. انما نقول الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل، كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب، الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. كده الكلام الجميل الحلو ده بتاع أهل الإيمان والطاعة، اللي هو بقى عنده كده إيه كلام كده عليه بهاء وجميل. والحاجة الثالثة في الصبر: حبس الجوارح عن كل ما ينافي الصبر. مجيش يحصل لحاجة أروح أقعد ألطم، وأروح أشق الجيب كده وأقطع لبسي، وأقعد مش عارف أعمل إيه، والناس اللي بتحث التراب على رؤوسهم، واللي بيعمل مش عارف ايه، واللي بيندب، واللي يمسك منديله ولا تمسك منديله وتقعد فاذا محتاجين ان احنا نفهم فعلا ازاي ان احنا نصبر على قضاء ربنا سبحانه وتعالى، عشان ده بيضيف للقلب ايمان وسعاده ورضا من ربنا سبحانه وتعالى. هنكمل ان شاء الله الفتره اللي جايه ديت 30 زهره لكل مريض ومبتلى، ان احنا محتاجين نكلم المرضى ونكلم أهل البلاء، محتاجين نصبرهم، محتاجين ناخد بيدهم، محتاجين نحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى، محتاجين نعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر، كما جاء عند أحمد بسند صحيح. الوقت بيجري مع حضراتكم بسرعة، وأنا بحبكم في الله، أسأل الله عز وجل في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة المباركة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ونسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم فرج هم المهمومين، وكرب المكروبين، وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا رب العالمين، صب الخير على أهل مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم يا ربنا ألف بين قلوب المصريين، يا رب ألف بين قلوب المصريين، يا رب ألف بين قلوب المصريين، واربط على قلوبنا أجمعين. اللهم اربط على قلوبنا أجمعين برحمتك يا رب العالمين. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اربط على قلب كل من فقد أحبابه، اللهم اربط على قلب كل من فقد أحبابه، اللهم اربط على قلب كل من فقد أحبابه. اللهم فرج هم المهمومين، وسجن المسجونين برحمتك يا رب العالمين.